السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتابي أقرب المسالك مع التعليق على الشرح الصغير. قد كنا وصلنا إلى قوله في شروط الإمامة، وهو يعد شروط الإمامة، وقدرة على الأركان لا إن عجز إلا أن يساويه المأموم، فتصح إلا المومئة بمثله، وعلم بما تصح به، وقراءة غير شاذة وصحت بها إن وافقت رسم المصحف، وبلحن ولو بالفاتحة، وأثم إن وجد غيره، وبغير مميز بين كضاد وضاء لا إن تعمد، وبلوغ في فرض، وبجمعة حرية، وإقامة وعاد بوقت في بدعي، وكره فاسق بجارحة، وأعرابي لغيره، وذو سلس وقرح لغيره، وأغلف ومجهول حال، وترتيب خصي ومأبون، وولد زنا وعبد في فرض، وسنة وصلاة بين أصلتين إلى آخره. طيب، لازال المصنف يذكر لنا شروط الإمامة التي لا تصح إمامة الإمام إلا بها، وسبق له عد الإسلام وتحقق الذكورة والعقل، وكونه غير مأموم ولا متعمد حدث، هذه خمسة. الشرط السادس قال وقدرة على الأركان، فلا يصح عند المالكية أن يكون الإمام عاجزا عن شيء من الأركان القولية كقراءة الفاتحة أو الفعلية، كأن يكون عاجزا مثلا عن الركوع أو عن السجود أو عن القيام. فالمالكية رحمهم الله يرون أن ما حصل من إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهو قاعد أنه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه لا يصح لغيره. وإن كان بعض أهل العلم يرون خلاف ذلك، لأن الصحابة قد وقع منهم عدد من هذه الحوادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أن أما إمام الحي الراتب مثلا قاعدا والناس قائمون، لكن المالكية لا يرون ذلك، يرون أن الإمام لا يمكن أن يكون عاجزا عن شيء من الأركان، أي أن يؤم قادرا على ذلك الركن الذي عجز عنه الإمام، هذا لا يجوز. فلا يجوز مثلا أن يكون الإمام عاجزا عن القيام عند المالكية والمأموم قادرا عليه، وكذلك الركوع والسجود، وكذلك القراءة قراءة الفاتحة وما إلى ذلك، إلا أن يساويه المأموم فتصح. أما إذا كان المأموم في نفس وضع الإمام فيجوز له أن يؤم مثله، إلا هذا استثناء من الاستثناء، المومئ بمثله، وبعضهم يقول مومي يخففه ويبدل الهمزة ياء خالصة، فالمومي هو الذي يومئ، لا يستطيع مثلا الركوع والسجود فيومئ ينحني، فهذا قال لك لا يجوز أن يؤم مثله خلاف غير من العاجزين. ما السبب في ذلك؟ السبب قالوا أن الإيماء لا ينضبط، فقد يكون المأموم يستطيع إيماء أكثر من إيماء الإمام، وقد سبق أنه لا يمكن أن يكون أن يؤم العاجز عن الشيء القادر عليه، فقالوا لا، ما كان الإيماء لا ينضبط منعنا فيه مثل هذا الاقتداء. قال وعلم بما تصح به، هذا هو الشرط السادس، أن يكون عالما بما تصح به الصلاة لا جاهلا، وتصح صلاته إن كان يظن أن الصلاة كلها فرائض، أو لا يميز بين الفرض والسنة، أو اعتقد السنة فرضا. أما إذا اعتقد الفريضة سنة فقيل لا تصح صلاته، قالوا لا تصح صلاته لأنه سيفعله على أنها سنة وهي في الواقع فريضة، فلا يصح إمامته. قال وقراءة. هذا معطوف على ما تصح به، يعني وعلم بقراءة، وهذه القراءة فيها شروط. قال غير شاذة، يعني لا بد أن تكون القراءة من القراءة العشر لا ما وراءها، فكل ما وراءها شاذ. طيب إن قرأ بقراءة شاذة فهل تبطل صلاته؟ هذا فيه تفصيل أشار إليه بقوله وصحت بها إن وافقت رسم المصحف. يقول إن قرأ بقراءة شاذة أثم، لكن لا تبطل صلاته إلا إذا قرأ بقراءة تخالف رسم المصحف، أما إذا كانت توافق رسم المصحف فإنها تصح ويأثم. قال وبلحن، كأنها معطوفة على وصحت بها وبلحن، يعني صحت مع لحن من الإمام ولو غير المعنى ولو بالفاتحة، وهذا هو الراجح في المذهب، وأثم إن وجد غيره. يعني هذا هو القول الراجح من ستة أقوال، أنه حرام الاقتداء باللاحن إذا وجد غيره، حرام ولكنه لا يبطل الصلاة. هناك أقوال كثيرة أخرى، قيل مكروه وقيل جائز ليس بمكروه، وقيل تبطل باللحن مطلقا، وقيل تبطل باللحن في الفاتحة، وقيل إن غير المعنى. هذه ستة أقوال، الراجح منها هو لما مشى عليه في المد أنها تصح من جهة الصحة، تصح مطلقا بأي لحن حتى ولو كان في الفاتحة ولو غير المعنى، ما دام غير متعمد. طبعا نتكلم عن لحن غير متعمد، ولكنه يأثم من اقتدى به إن أمكنه أن يقتدي بغيره، بل حتى كان شيخنا ذكر حتى لو كان هو لا يلحن فلا يجوز له أن يقتدي بهذا اللحن. ويظهر لي أن هذا إذا كان كذلك فالمقصود به ولو صلى وحده لا يقتدي بهذا إذا كان الآخر لا يتم به. وآثم إن وجد غيره، يفهم منه أنه إذا لم يوجد غيره بما فيه هو نفسه المقتدي فإنه لا إثم عليه أن يقتدي به. وبغير مميز بين كضاد وضاء، بعض الناس لا يميزون بين الضاد والضاء، فيقول مثلا ولا الضالين، فيقول لك هذا أصلا هو داخل في اللحن قال العلماء، وإنما نصوا عليه يعني كأنه مزيد بيان ونحو ذلك. ويدخل في قوله في الكاف هذه كضاد وضاء، أدخلت الاشتباه بين الأحرف، مثل قول بعض الأعاجم في المقابل يقولون الحاء هاء مثلا أو نحو ذلك، فإذا قال مثلا الحمد لله إذا كان لا يقدر مثلا فهذا أو غير متعمد عفوا فإن هذا لا يبطل الصلاة على الراجح، ولهذا قال لا إن تعمد، يعني بشرط أن لا يكون متعمدا. هذا هو الشرط السابع، العلم بما تصح به وبالقراءة، وكأن القراءة هي يعني عطف خاص على عام لأنها هي مما تصح به القراءة، مما تصح به الصلاة القراءة. قال وبلوغ، هذا الشرط الثامن، وبلوغ في فرض وبجمعة حرية وقام، يعني يشترط أيضا في الإمام أن يكون بالغا إذا كانت الصلاة فرضا. لماذا؟ لأن الصبي متنفل ولا يجوز عند المالكية والجمهور أن يؤم المتنفل المفترض، فلهذا لا تصح عند معظم الأئمة أن يصلي الصبي صلاة الفرض إن أم بها صبي. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها واستدلوا ببعض الأحاديث، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. ويفهم من قولي في فرض أنه في النفل تصح إمامة الصبي، وهو كذلك وإن لم تجز. ليس معنى هذا أن إمامة الصبي عند المالكية في النفل جائزة، بل هي غير جائزة ولكنها تصح ولا تبطل، فلو صلى مثلا بهم في يده. وسيأتي إن شاء الله لعله مزيد تفصيل. هذه ثمانية شروط، ويزاد شرطان خاصان بصلاة الجمعة. قال وبجمعة حرية وإقامة، يعني يشترط في إمام الجمعة شرطان آخران، هما أن يكون حرا لا مملوكا، لأن المملوك لا تجب عليه الجمعة، وبالتالي سيعود الأمر إلى صلاة متنفل بمفترضين، وهذا لا يصح عند المالكية والجمهور لأنهم يدخلونه في مخالفة الإمام الممنوعة. وأيضا وإقامته، أن يكون الإمام مقيما لا مسافرا، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا هو الأصل، إلا إذا معروف إذا نوى إقامة 4 أيام ونحن. وأعاد بوقت في بدعيين. البدعة كما ذكر المحشي توضيحا لكلام الشارح الذي هو صاحب المتن، أن البدعة على 3 أضرب: بدعة مكفرة اتفاقا، بدعة مكفرة اتفاقا فهذه الصلاة خلف صاحبها باطلة، وبدعة خفيفة ليست مكفرة اتفاقا فهذه لا إعادة على من اقتدى به، على ما ذكر المحشي. وأما الذي هنا هو المبتدع بدعة متوسطة، يعني مختلفا في كفره، فهذا يعيد في الوقت. ومعروف عندنا أن الإعادة في الوقت معناها أنها إعادة ندبية. ثم ذكر المكروهات بالنسبة للإمام، والمكروهات في الإمامة على 2 ضربين: ما يكره مطلقا وما يكره ترتبه. وأيهما أشد كراهة؟ طبعا الذي يكره مطلقا، لأنه إذا كان يكره مطلقا معناها حتى لو جاء وليس إماما راتبا فصلى بالناس هكذا قدرا لا ينبغي أن يقدمه. أما إذا قلنا يكره ترتبه معناه إذا قدم أحيانا فلا بأس، ما دام لم يكن إماما راتبا لا يكره. فإذا الأشد هو الذي يكره مطلقا، وهو بدأ بالذي يكره مطلقا فقال: وكره أولا فاسق بجارحته، يعني عاصي مثلا يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر ونحو ذلك، فهذا يكره، لأن الأئمة جاء في بعض الأخبار أنهم شفعاء للجماعة، فيكره أن يكون شافعهم فاسقا، ولأن الإمامة منصب كمال فلا ينبغي أن يقدم فيها الفاسق ناقص الدين. طيب: وكره فاسق بجارحة. وهذا هو الراجح، وبعض أهل المذهب يرون أن الاقتداء بالفاسق لا يصح، وأن العدالة شرط في الإمامة، ولكن الراجح أنها ليست شرطا. الراجح التفصيل أن العدالة، أن الفسق لا يمنع صحة الإمامة إلا إذا تعلق بالصلاة، كان يكون مثلا لا يتطهر، لا يتم الطهارة مثلا، فهذا لا يصلح، هذا يعني فسق متعلق بالصلاة. وكذلك سيأتينا مسألة الكبر في الصلاة وأنه مبطل عند علماء المذهب كما سيأتي. أما إذا كان فسقه في غير ذلك، كأن يكون مثلا يأكل مالا حراما لكنه في الصلاة يأتي بها على بأركانها وكذا، فالراجح الراجح في المذهب أنها مكروهة وليست باطلة، كما قال هنا: وكره فاسق بجارحة. الثاني ممن يكره مطلقا الأعرابي لغيره، أي لغير الأعراب، ويفهم منه أن العربي إذا أما الأعراب فلا كراهة، أما أن يؤم أهل الحضر فلا. قد جاء في بعض الأحاديث، وإن كان يعني فيه كلام، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا. والأعراب لأن شأنهم أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والإمام منصب كمال وشفاعة على ما قيل ونحو ذلك. ولو كان هذا الأعرابي عندهم أفقه أو أقرأ، كما قال في الأسهل إذا تذكرون: ولو ذكرا درس. ولهذا كان مشايخنا يقولون في موريتانيا، أهل في شنقيط يعني، أهل البدو أحيانا يكونون أعلم من أهل الحضر، كثيرا ما يكونون كذلك، لأن المحاضر عندهم في البوادي، ومع ذلك فيقدم الحضري. قال: الثالث ممن يكره مطلقا وذو سلس وقرح لصحيح. صاحب السلس وصاحب القروح التي تخرج مثلا قيحا وصديدا معفوا عنه، وصاحب السلس الذي يخرج منه مثلا حدث ومعذور فيه لا ينقض وضوءه، فهذان تكره إمامتهما. يقول لك: إذا كانت لصحيح من ذلك، وإلا فلا تكره، إذا كانت لأمثالهما فلا تكره، لأنه هو عنده أصلا حدث ونجاسة ولكنه معفو عنه. فهل العفو عنه في حق الإمام عفو عنه في حق مأمومه، وحينئذ فلا كراهة، أو إنه يعفى عنه في حقه هو أما في حق غيره، فيكون ما زال يعني يؤثر في الحكم حيث يكون مكروها؟ ولهذا قالوا هذا مشهور مبني على ضعيف، أنه يعفى عنه في حق نفسي فقط، والراجح أنه يعفى عنه في حق نفسي وغيري، لكن مع ذلك المشهور أن إمامتهما للأصحاء تكره. وهذا قد، ولعلنا ذكرنا مسألة المشهور المبني على ضعيف من قبل، وهذا مثال آخر لها. قال: وأغلف. أغلف هو غير المختتم، وهذا معروف أن هذا الذي يقطع في الختان تتراكم فيه الأوساخ والنجاسات، لهذا قال لك قد، يعني قد تتراكم، ولهذا قال لك الأغلف يكره مطلقا حتى ولو لم يرتب. هذا الرابع. الخامس: ومجهول حال، يعني مجهول حال هل هو عدل أو فاسق، فهذا أيضا يكره، تكره إمامته مطلقا. وأما مجهول النسب فقد ذكره الشارح عطفا على مجهول الحال، لكن قال محشي إنه رجح بعضهم أن مجهول النسب كولد الزنا كما سيأتي، ليس ممن يكره مطلقا، وإنما ممن يكره ترتبه. ومجهول النسب مقصود به اللقيط الذي لا يعرف نسبه، لا الطارئ. الطارئ يعني الذي جاء من بلد آخر فقال نسبي وكذا وكذا، فهذا يصدق ولا يقال إنه مجهول النسب، لأن الناس مأمونون على أنسابهم كما ذكر المحشي. فإذا ليس مجهول النسب هو الذي قال أنا من قبيلة كذا أو كذا ونحن لا نسل يعني نشك في كلامه، لا، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم. ولكن المجهول النسب هو الذي مثلا لقيط لا يعرف من أبوه. ثم ذكر من يكره ترتبهم فقط، قال: وترتيب، أي يكره ترتيب خصي ومأبون وولد زنا وعبد في فرض وسنة. هؤلاء أربع: الخصي يكره ترتبه لأنها الإمام منصب كمال يتنافس فيها الناس عادة، فتسرع الألسنة إلى من يترتب فيها بالقدح، كأنهم يرون أنهم أولى منه أو أنه ليس أهلا، فيقولون هذا كذا وهذا كذا ويتكلمون فيه. ومأبون، المأبون فسر بأنه متشبه بالنساء، وفسر بأنه يتكسر في كلامه كالنساء تكلفا لا طبعا، أما إذا كان طبعا فلا يكره. وقيل أيضا فسر بأنه كان تفعل به الفاحشة ثم تاب، أما إذا لم يتب فهو في حكم الفاسق بالجارحة، وقد تقدم فهو أرذل الفاسقين كما قالوا، من أرذل الفاسقين، فيدخل في الفاسق بالجارحة الذي تقدم، والخلاف وسبق ذكر الخلاف فيه. وقيل إنه المتهم بذلك، لأن كلمة أبنى معناها اتهم ورماه بكذا، فقيل إنه متهم عليه، كأنه متهم ولم يثبت عليه. الثالث: وولد زنا، ولد الزنا يكره ترتبه، لأن كما قلنا لأن الألسنة تسرع إلى من تولى هذا المنصب. ورابعا: العبد، سواء كان في فرض أو في سنة غير الجمعة. فإمامة العبد إذن على ثلاث مراتب: ممنوعة وباطلة، وهذا في الجمعة أنه متنفل بها لأن العبد لا تجب عليه الجمعة. الثاني: مكروهة، مكروه الترتب يعني فيها، وهذا يكون في الفرائض وفي السنة كالعيد هنا. الثالث: جائزة، وهي النوافل يعني ما دون السنن. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مكروهات صلاة الجماعة عموما ليس مكروهات الإمامة، فقالوا صلاة بين الأساطين إلى آخره، وهذا ندعو للدرس القادم لأن نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال الشارح: وشرطه قدرة على الأركان، لا إن عجز عن ركن من أركانها فلا تصح الصلاة خلفه إلا أن يساويه المأموم في العجز في ذلك الركن، فتصح صلاته خلفه كأخرس صلى بمثله، هذا يصح لأنه صلى بمثله، وعاجز عن القيام صلى جالسا بمثله، فلا تصح عند المالكية بقائمين وهو جالس. إلا المومئ، أي من فرضه الإيماء من قيام أو جلوس أو اضطجاع يومع للركوع السجود مثلا، قال لك يتم بمثله، فلا تصح له على المشهور. لماذا؟ لأن الإيماء لا ينضبط، هذا استثناء من صلاة العاجز بمثله. قال: وشرطه علم، أي كون عالما بما تصح الصلاة به من الأحكام كشروط الصلاة وأركانها، وكفى علم ذلك، علم كيفية ذلك، ولو لم يميز بين الفرض والسنة، بخلاف من يعتقد الفرض سنة. يعني أن يكون عالما بأحكام الصلاة، بشروط الصلاة، بأركان الصلاة، ويكفي أن يعلم كيفية ذلك ولو بأخذها عن عالم، ولو لم يميز الفرض من السنة فظنها مثلا كلها فرائض، أو لم يعرف أصلا ما الفرق بين السنة، هذا صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل، أما إذا كان فيها خلل فقد تبطل كما هو معلوم. ولهذا قال بخلاف، ولو لم يميز الفرض من السنة، بخلاف من يعتقد الفرض سنة، فهذا يعني يقول لك لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يفعل الفرض على وجه السنية، هكذا قيل. ومن الأدلة التي، أما إذا لم يعرف ما هي الفرائض وما هي السنن صحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي، من غير تفاصيل ما هي السنة وما هي الفرض وما هو الفرض. قال وقراءة بالجر عطف على ما أي، وعلم بقراءة غير شاذة، والشاذ ما وراء العشرة، هذا هو الذي استقر عليه سلاح المتأخرين، الشاذ كل ما سوى العشرة فهو شاذ. قال والشاذ ما وراء العشرة فتبطل الصلاة به إن لم يوافق الرسم العثماني، إذن قراءة الشاذ فيها تفصيل، لم يوافق الرسم العثماني بطلت، وإن وافقته صحت وأثنى. ولهذا قالوا صحت بها أي بالقراءة الشاذة إن وافقت الرسم رسم المصحف العثماني، وإن لم تجوز القراءة بها، يعني القراءة بها لا تجوز لكن مع ذلك تصح الصلاة بها، يعني يأثم وتصح. قال وصحت بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن لم يتعمد، ولو غير المعنى كما ذكر المحشي، وهذا هو الحق، قال من أقوال ستة كما ذكرنا آنفا. وأثم المقتدى به إن وجد غيره ممن يحسن القراءة، وإلا فلا، أي فلا تكره إذا ما وجد غيره، إذا كان لا يوجد إلا مثلا أميين، إذا لم يوجد إلا أميان فليقتدي أحدهما بالآخر. وذكر إذا لم يوجد إلا لاحنان فليقتدي أحدهما بالآخر. وفي الحاش في تقرير المبارك هنا قالوا في كنون ما يفيد صحة صلاة الأمي لمثله فانظره إن شئت. قال وأثم المقتدي به إن وجد غير من يحسن القراءة، وإلا فلو صحت بغير أي بقراءة غير مميز بين كضاد وضاء بالمعجمتين كما في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ضاء كما هو مسموع إلى الآن، مثلا قلنا الرياض مثلا وما إلى ذلك. وقيل إن هذا لشدة تشابه هذين الحرفين، لا يميز بينهما إلا بعلم دقيق عند في النطق يعني، وإلا في يعني في الكتابة وفي النطق الجاري على الألسنة فهو يعني واضح عند الأكثر ممن له علاقة صلة يعني بالتعلم. قال وأدخلت الكاف من يقلب الحاء المهملة هاء أو الراء لاما أو الضاد دالا كما في بعض الأعاجم، يقول مثلا ولا الدالين، أو يقول مثلا الحمد لله، قال لك هذا مثل يعني مثل اللاحن، تصح صلاته وإمامته. قال لا تصلح هكذا عندي، ولعلها لا تصح إن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء بها، هذا واضح طبعا الكلام هذا في من لم يتعمد، أما من تعمد قال لك لا يصح الاقتداء به، هذا متلاعب. قال وشرطه بلوغ في صلاة فرض فلا يصح خلف صبي، أي الفرض، بخلاف النفل خلف الصبي فيصح وإن لم يجوز، فهو لا يجوز، ليس معنى هذا أن النوافل تصح أنها تجوز خلف الصبي، هي تصح لكن لا تجوز، يعني الحكم التكليفي لا أنها لا تجوز، لكن إن وقع صحت الصلاة، أما الفرض فلا تصح أصلا لأنه متنفل، أما في النوافل فهو متنفل والذي خلفه متنفل ولهذا صحت ولم تبطل. قال وشرطه بجمعة أي فيها زيادة على ما تقدم، لها شرطان خاصان كما قال ابن عاشر هناك بجمعة حر مقيم عددة، وأظن الأسهل قال زيدة. طيب قال هناك حرية فلا تصح الجمعة خلف عبد ولو مكاتبا، يعني حتى لو في شابة حرية وهو في الطريق إلى الحرية أيضا لا يصح، لأن العبد لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأنها لا تجب عليه، هذا هو السبب، هو متنفل في الجمعة، يعني يشبه المتنفل وإن كانت تسقط عنه صلاة الظهر كما هو معروف، يأتينا إن شاء الله في فصل الجمعة. وإقامة ببلدها وما في حكمه فلا تصح خلف خارج عنها بما زاد على كفرسة، لأنها لا تجب عليه كما سيأتي إن شاء الله في فصل الجمعة، من كان خارج البلد بأكثر من كفرسخ فإن الجمعة لا تلزمه، فهو كالمتنفل. كما لا تصح منهما، أي من المملوك وغير المقيم، المسافر مثلا أيضا، يعني حتى هما إذا أما الناس صلاتهما هما أيضا باطلة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة، فإذا بطلت على الجماعة بطلت عليهما، لأنه لا يمكن أن يصح منفردا. والإمام إذا بطلت صلاة من خلفه يصير كأنه منفرد، وصلاة الجمعة لا تصح لمنفرد، فإذا بطلت صلاة الجماعة الذين خلفه بطلت صلاته هو أيضا، لأنه لا تصح لمنفرد. بخلاف مثلا لو كان يصلي بهم، لنفترض مثلا الصبي صلى بهم ظهرا، فصلاتهم هم باطل لكن صلاته هو صحيحة، لأنه يجوز له أن يصلي منفردا، هبه منفردا فإن صلاته صحيحة. خلاف هذا فإنها لا تصح، لأن الجمعة لا تصح لمنفرد. واضح؟ قال فلا بد من إعادتها ولو ظهرا إن لم يمكن إعادتها جمعة. إذا كان يمكن إعادتها جمعة بأن كان هناك مسجد يصلي الجمعة، طبعا الأصل اتحاد المسجد، لكن أحيانا في بعض الأمور السلطان مثلا يتبع مذهب أبي حنيفة، أو يكون هناك عذر، لأن المالكية أيضا يجيزون في بعض المسائل عذر، كان يكون بين القبائل شحناء أو كذا، أن يتخذوا جامعة مستقلة. فهنا يمكنك إذا كان أحد المسجدين يصلي متأخرا عن الآخر أن تذهب وتدرك الجمعة معه، أو أن يعيدوها جميعا في موضعهم. أما إذا لم يتيسر، كان يكون الوقت قد ضاق وكذا وكذا، وليس هناك مسجد آخر قريب مثلا، فيعيدها ظهرا، معروف أن الجمعة تعاد ظهرا إذا حصل فيها شيء، وأعاد صلاته بوقت ضروري في اقتداء بإمام بدعي لم يكفر ببدعته كحروري وقدري. أما إذا كان كما قال المحشي هذا بعد النزول والوقوع، أما ابتداء فما حكم الاقتداء به؟ هي تصح، لكن ما حكمه الوضع التكليفي؟ قيل ممنوع وقيل مكروه، والمحشي يقول المعتمد أنه ممنوع، وممنوع ابتداء، لا يجوز له أن يقتدي به، لكن إن اقتدى به صحت وأثم على هذا القول، وقيل مكروه فقط. وكان الصحابة يصلون خلف الحجاج وخلف الخوارج، وعثمان علق عنه في صحيح البخاري أن رجلا سأله يقول إنه يصلي لنا إمام فتنة ونتحرج لما حصر في الدار، فقال إن الصلاة أفضل ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. وابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، خلف ابن الزبير، خلف الخوارج، فقيل له في ذلك، فقال إذا قالوا لي حي على الصلاة أجبتهم، وإذا قالوا حي على قتل أخيك لم أجبهم، إلى غير ذلك من الآثار. وكره فاسق بجارحة، أي إمامته مكروهة يعني، ولو لمثلي على الصحيح. الفاسق بجارحة يكره حتى لو أما فاسقين، قال المحشي وإنما كره لما ورد إن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق لا يصح للشفاعة، ولهذا كرهت إمامته والله أعلم حتى لمثله. قال على الصحيح، على الصحيح يعني أنه ليس باطلا، خلافا لمن قال ببطلانها، على ما مثل الشيخ خليل مشى على أن الصلاة خلف الفاسق باطلة كما ذكر المحشي لاشتراط العدالة، لكن المعتمد أنها شرط كمال على ما قيل لا شرط صحة، فتصح وتكره. قال وكره أعرابي وهو ساكن البادية، هذا هو أعرابي، ليس معنى عربي إنما ساكن البادية، لغيره أي من أهل الحاضرة الذين يسكنون القرى والمدن، ولو بسفر، حتى ولو كان الأعرابي مثلا لا حضري مسافرا، فيكره لا لمثله. أما إذا كان عربي يصلي بعرب فلا يكره. وكره مثل أن يصلي بهم في مكانهم يعني الذي هم مستقرون فيه ولو مؤقتا لأجل الكلاء وكذا. وكره ذو سلس كبول ونحوه وقرح أي دمل سائل لصحيح، ومثلهما كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها لا لمثله. يعني أصلا هي النجاسة عفي عنها في حقه هو، هل يتبع ذلك أنها معفو عنها في حق من اقتدى به؟ الراجح نعم، لكن هذا مشهور مبني على ضعيف أنه يكره أن تقتدي بصاحب العذر هذا، لأن الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها، ما في داعي أن يأمك، يكفي أن صلاته صحيحة في نفسه فليكن مأموما. وكره أغلف يعني غير مختون، ومجهول حال، هذا إمامته مكروهة مطلقا ولو لم يترتب. ومجهول حال، أي من لم أقصد الأغلف يعني، ومجهول حال أيضا كذلك، أي لم يعلم حاله هو عدل أم فاسق، ومثله مجهول النسب. هكذا قال الشارح. قال المحشي: قال بعضهم في نظر بالمجهول الحال كولد الزنا، تكره إمامته إن كان راتبا، هذا هو كما هو صريح المدونة. والمراد بمجهول النسب اللقيط للطارئ، لأن الناس ممنون عن سابهم كما تقدم. قال: ثم بين، وهذه آخر مسألة، من تكره إمامته في حالة دون أخرى، أي في حالة ترتبه دون حالة إمامته إمامة عارضة. فقال: وكره ترتب خصي، أربع خصي، أي مقطوع الأنثيين وأي الخصيتين، وترتب مأبون أي متشبه بالنساء، أو من يتكسر في كلامه كالنساء، أو من كان يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب. وأما من لم يتب فهو أردل الفاسقين، فيدخل في الفاسق بجارحة الذي تقدم الكلام عليه. ولهذا قال المحشي: أو أما من لم يتب إلى آخره، أي وتقدم كراهة إمامته مطلقا وإن لم يكن راتبا، يعني أمره أشد من المأبون. المأبون يكره فقط ترتبه، أما إمامته العارضة لا تكره. أما من لم يتب فهو أرذل الفاسقين، فأخذ حكم الفاسق بجارح. وقال المقرر المبارك، وقيل هو المتهم وهو المناسب لغة، ومنه الحديث: ما كنا نأبنه أو نأبنه برقية. ومن يتكسر في كلامه، قال المقرر: أي يفعل ذلك تكلفا وهو صالح الحال في نفسه، فيكره ترتبه. أما من كان طبعه ذلك فلا يكره ترتب إمامته. طيب، قال: وولد زنا وعبد، أي جعل من ذكر إماما راتبا. ترتب ولد الزنا وترتب العبد في فرض، يعني كونه يكون إمام المسجد عبدا، أن الناس يتكلمون فيه ويمتعضون يعني من كونه إماما مقدما عليهم، ولا يرضون بهذا. وقد جاء في السنة النهي عن إمامة من يكره، والله أعلم، أو سنة كعيد، يعني يكره أن يكون إماما في صلاة سنة كالعيد والكسوف ونحوهما، لا إن لم يرتب، إذا كانت إمامته عارضة أو ناس قدموه من عندهم أو كذا ولم يرتب إماما لهم، فلا يكره هؤلاء الأربعة، فلا تكره إمامة هؤلاء الأربعة. ولهذا قال المقرر، أو لا عفوا المحشي: الحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب: جائزة ومكروهة وممنوعة. فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل، وإماما غير راتب في الفرائض، وكره أن يكون راتبا في أي في الفرائض، وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء، فإن أما في ذلك أجزأت، أي مع الكراهة. ويمنع إذا كان راتبا، ويمنع أن يكون إماما في الجمعة راتبا أو غير راتب. إذن الممنوعة في الجمعة، والجائزة في النوافل، والمكروهة في الفرائض والسنن، في الجملة كذا ترتب كإمامته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.